بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين قتابياني خوشويست خوشحالو بختورين بيتان دقين وابو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروال ديدقاي قرآن فرمودا شرح رافي برتوشي كم ثلاثة الأصول وأدلتها لوانيد وازدهم القوانيد وازدهم تواكري أو شوار مسلانة دبي كالسرتاي درس وانا كان مان بي وخريش تاوكو القيد وازدهم أويش دانري برتوككي أو شوار مسلي كغوتي بيوست وفرض وواجبة لسرهمو مسلماني چي بهردو رقزكي نيرومي شارزاي بن بيزانن يكم يان مسألي العلم كغوتيشي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ودوام يان العمل به، عمل كار كردن بوع المزانستي، وسيامش يان غوتي الدعوة إليه، دعوة بانقوازيش بولاي أو عمل أو علمي كمسألي يكم دوام بو، وشوارمش يان غوتي الصبر على الأذى فيه، صبر آرام قرتن لسر أو آزار ومشقة أزية زحمة، يعني بسر الدي لسر أو علم زانستي وعمل كردن ودعوة كردنكي. جالك وتايكي دا دانر دفرمي، والدليل قوله تعالى دفرمي خوشي داناني أو برتوكو كتابانا لوي دا هيتشتيشي ببي بلغو دليل أو زانا بريزناري رحمه الله. هموی بلگی یان قرآن یان فرموده صحیح پیغمبر علیه الصلاة والسلام با تیگیشتنی پیشینانی چاک دینی توا لویه و پرتوکو ناملککی زور دلگیرو هموی بلگدار خواه پاداشتی بده توا. ده فرموه و دلیلو بلگو دلیل من لو او چوار مسلانه رابردو که باس من کرد قوله تعالی فرموده خواه برزه بسم الله الرحمن الرحیم که خواه تعالی ده فرموه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر آية كتاسهم كسورة كيبية تواودبه. أوزار باشان إمام شافعي فرميتي قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. أجر خواهيش بلغيش تري دانا بزاند با بسر بديهن راو مروفو بنو آدم كاني تنها أو سورتان بي تنها أو سورتي دا بزاند با بس يامبو بابين أو برغاني أو متني شرح رافب كين لواني دوازدهم بلغيهنا ولسا أو شوار مسلي بو سورتي قرآن كسورة العصر سورتك براستي جيغاي سرنجا سورتك كإمام شافعي فرموي اوان دا بزبو لو بختور كردني مروفكان همو بروغرامي بختوريو بنمايكاني سعادتو خوشيو قيشتن بخيري دين ودنياي تيدا ك دفرمي والعصر خواي تعالى وكل يرى مفسرين وتوجروان قرآن دفرمون واوي قسمة واتا خواي تعالى سوين دخوا دري سوين بعصر عصر مفسرين وتوجروان قرآن راو بوتوني زيازيان هي هندك دلن كاتي نويجي عصر وهندك بمعنى تري ليك ددنا وبلام معناي بسند وتواتر لكن أوزانانيك مفسير قرآن وجيغاي اعتبارا لسروين يزياتر كدفرمون مبستي بيتيك راي زمن وكاتكانا واتوال عصر سويند بكات كات يكجار جرينجا شكا شو روج لكات دادي شكا مروفو إنسانا كان وجنوكا كان لكات دادجين او كاتيك او رو خلقكا بجرينجي نازاني بفيرويدا دا جدول خشتي توابي بوداناني بوي خيركاني لي بدست بيني لشر خرابا كان خوي بجريو دور بكوي توا خوا سوين دي پيدا خوا هرشتي چيش لمخلوق بديهن را وكان كخوا سوين دي پي بخوا جل شأنه ديارشتي چي گرينجي لدوا و ديو ديوه باس كخواي پروردگار لبرهند سوين دي بودا خوا و تنها بو خواي دروست و ريگا پيدراوا جل شأنه ولله المثل الأعلى كسوين بمخلوق بديهن را وكان بخوا مرو وكان بو يعني بلكو سوين خواردن بغير خواي رب العالمين دبيت الشرك يعني كفرة وكو پیغمبر فرمويت عليه الصلاة والسلام هر يك سويند بغير خواي بخوا فقد أشرك يعني كفر أو جار خواي رب العالمين كسويند خوارد لپاش أو سويندي كخواردي دفرمي إن الإنسان لفي خسر بيقمانو براستي أوي مروفا هميان لزرر منديدان الفلام كيسر الإنساني الفلام استغراقي بيدلن واتا كل دجي تجي أوي كوا همو مروفا كانو همو إنسانا كان دا قرديتوا ببي أوي كسيان ليدر بازي بيتنو ليدر هندرابي إلا أوانا دردين كالكو تايكي خواي رب العالمين جيان دكاتوا كخاواني أو چوار صفتو خصلتي بن كخوا باسي كردية جل شأنه دفرمي همو مروفا كان لا في خسر في معنى ظرف يد جيني واتلنا وخسارة مندي وزرر باري دا نغرون قنبوينة خسارة باري وزرر باري دوري ليداينا هناسي لهميان بريا يعني مروفا كان توا وزرر مندن لكمكورتي دان لنقصاني دان إلا چين بي أي خواي پروردگار إلا الذين آمنوا إلا أو مروفان نبي كبروادارن إيمان يعني هيا برواو إيمان معناي چيه برواو إيمان معناي أويا بمعنى اعتقاد وتصديق ده براز دانان وبيرو برواده كالدل ده بچقه لزمان واني ده ولروي زاراو وللايان زاناني أهل سنة وجماعة ده پناسيه چي لسر كراو وبوي كراو كيقدنقن أهل سنة وجماعة لسر وپناسي ده فرمون الإيمان بريتيه لا هو التصديق والاعتقاد بالجنان واتا براز دانانو بيرو بروابوني دلانا جنان ما بستي بيدلا او جارد فرموية والاقرار باللسان ودان بيداهناني زمانا او جارد فرمون والعمل بالجوارح والاركان وكارو كرد وكردنا باندا مكان كارو كردوي دلو زمان اجدقريتوا او جار كارو كردوي باندا مكان لا شش دكريتن وتعمل الظاهري واشكرا كان اوي ايمان او جار دفرمون ويزيد بطاعه الرحمن ايمان زياد اجدكا بجويرالي وبيروي كردن لفرمان كان اخواي الرحمن وينقص بطاعه الشيطان يان بالمعاصي والاثام وكم يجدبه توا إيمان لاواز دبه بجويرالي كردنو بيروي كردني هنگا وكاني شيطان كبومرو وكان دايدنو وسوسيان دخات دليو داوان ليدكا تاواني انجام دن بكردني تاوان كانو گناهو سر پیچ يكان كم دبه توا جاوه برزانو خوشوستان كوا اواني آواب إيمانيان إيمان دار بن او صفتی چن لیاته جه کلو زرر مندی دا پی و در بچن زرر بار نبن الا الذين امنوا جا ایمانش به چی دبه برزان و خوشویستان او آتا اوی دا گرت و ایمان به علم دبه فعلم انه لا اله الا الله بزانه ای محمد علیه صلی اللہ علیه وسلم علمت هبه زانستی تبه هیس پرسترائیو چی حق و روانی جگل الله كواتا ايمان بعلم دبه علمش وتمام بريتيا لا معرفه الله لو برتوكيك او زانا بريزا لتشوار مسلكي ومسليك كم يعني العلم بهنايا فنوي او علم ما بما بستك خواناسيه كخواي بيدناسي ومعرفه نبيه كبيغمبري بيدناسي عليه الصلاه والسلام ومعرفه دين الاسلام كاين اسلام بيدناسي بالادله ببلغ كانوا او علم زانستي تواو سودت بيدغينو رزقار الدكا او جار وعمل الصالحات او ايمانا او علم زانستيا كردوي تشاك شي لغردابه كواته مساليه كم العلم بو او بلغلوي الذين امنوا إيمانش بيع علم نابه أو جار وعمل الصالحات مسلي دوام العمل به كارو كردوا كردن بوع المزانستي وخواناسيي كأوشيان كردوي تشاكا أو يا بلغك يا بوي أو جار وتواصوا بالحق واتيكتر راقيان دن بو حق روايتي لهمو حق روايتي تريشو لسروي همو حق روايتي كان كتشلبو بي حق روايتي توحيد خوابه يقرتنا جل شأنه عبادته پرستشي خوابه بشركها وبشي كواتا راقيان دنو دعوه بانقوازي يكتر بكن مروفكان ونوكان آدم بحق كالسرويها محقا كان توحيد الله خوابه يقرتنا جل شأنه وخلق بدور خسنوية لشركها وبشي او جار اوش بلغي دعوه بانقوازي كي وتواصوا بالصبر او جار اگر كسك علم زانستي هبو كارو كردوي كبه كرد وخلچي راقيان دبه آرام گريش به يكتر راب گينن لسوي پيوست آرام گربن لسر دعوه و بانگواز يكي ولسر آزار و ازيت و اشکنجه و زحمتي و ناخوش يكاني كبسر يانده لسر وانو درسو دعوه و بانگوازي و تاركاني ديدن بورون كردنوي لا إله إلا الله و بورون كردنوي محمد رسول الله و بورون كردنوي ريبازي إسلام كواتا بريزان و خوش وستان وكو ابن القيم جوزيف فرميتي لبرتوشي مفتاح دار السعادة جلد دوام لابرا دو ستو سيو هشتو دو ستو سيو نو كبراسي إمام شافعي توابي فرموا او سورتا امن دا آياتاني آياتي او سي آياتي قرآني بيروز كلا سورة العصر دا كوبوش تاو خواي پروردگار نارديتي پروگرامي همو جيان ماني تيدايا همو من درديني لزرر باري و خسرارد من ديكان دا در باز من دبي دبين كسي شي بختور جيان من خوش دبي قيامت من دابين دبي خوالي من رازي دبي لبرند ابن القيم لو پرتو كيدا فرميتي والعصر إن الإنسان لفي خسر فرمي قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه السورة اگر مروفا كان هميان بير بكنا ولو سورتي قرآن بيروز لكفتهم بس يانا دش فرمي او چون دبي ورون كرنا وكي چونا ده فرمي وايا وبيان ذلك أن المراتب أربع أو بويرون دبيته وأخسي إمام شافعي كمرتبو بلو بايكان شوارن وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله بتواو كردني هر شوار خارو خصلتكي ليك سمرو فيدا أو كسبي تواو دبيتنو بتواو بختور دبي يكم مرتبو بلو باي إحداها معرفة الحق لسر مروفا كان حق روايتي بزان علم يان بيهبه وليشار زاببن كمعرفة ناسيني خواي رب العالمين اي پیغمبر كيتي عليه الصلاة والسلام ياين اسلام ودوام يان عمله به كارو كرد وكردنا بو علم زانستي وناسيني او اخوا داوا اليدكا بيكا او قدغي اليدكا نيكا الثالثة تعليمه من لا من لا يحسنه او كسان فيربكا كنازانن بيان چاگنيا تينا قيشتينا بلغان لو بنتو تيان بغيني اوش يان دعوه بانقوازيكيا الرابعة صبره على تعلمه اویش صبر و آرام گرتنه لسر فیربونی و کوان خویندن فیری ببی تعلم جدایه لگر علمی چی وابسیت و اکدائی که بدستی بینی تعلم زیاتر زانان ده فرمون واتا چوک دا بدی لبردستی زانا و ماموستای چی شارزا و عقیده پاک دین و عقیده قیلی ور بگری و بخوینی بدرس وانا که ضرورات و پیویستا نکر اوها بو خود مطالعه چی و خویندنوی چی ها کدائی بوب کی او جر والعمل به وصبر آرامی تبی لسر کارو کرده و کردن بو ناسینی خواهی پروردگار و علم و زانستی و تعلیمه و صبر و آرامی تبی لسر وانا گتن و کانو دعوه و بانگوازی بو لا اله الا الله و توحیدی او جر ابن القیم دفرمه فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه الصورة أو تشوار مرتبو بلو بانا كلا قر كسي چي بيتجي أو كسبخ تورد بيو دبيت مروفي چي كاملو تواو أقرنا نقصانا كمكورتي هيا لزرر باري دايا ليك صورة دا كصورة العصر كوي كرتوو هنايو أو جار ابن القيم دفرمي خواي رب العالمين سوين دي خوارد بعصر كهر كسيك بي أو كسا لزرر باري وزرر مندي دايا إلا أو كسن بيك برواداري راستقيني بعلم زانستيا وخواي ناسيا إيماني هنايا وكردوي چاشي كرديا وحق راستي رادقيني بخلشي وصبر آرامي هيا لسري أو جار دفرمي وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة مرتبية كما أو كسان حقيا ناسيا وبراستيان دانايا او بلي كميان بدستينا وبليدوا ومعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق بما علموه من الحق او انا كرداريان كرد بوزان استيوزان ياريي لحق روايتي وريان قرتو هيان بو كاريان بيكرد اوش مرتبية شترو دوما وسيمشيان دفرمي وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا بفير كردنو درسوانا قتنوو رينويني كردني يكتر بو ريغا حق راستيتي بو خوابي يكرتنو توحيد لا إله إلا الله كي يكتر رادقين نواني ليدرينو أو بلي سيامو مرتبي سيامش بدس دينا وتواصوا بالصبر صبروا على الحق لسر حق روايتي كيان لسر لا إله إلا الله توحيد خوابي يقرتن صبر آراميا هيا ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه يكترش رادقين كل أي صبر آرامت هبه دلي خوت خوشك ودلت بدوا غم خو بوينا وناتورد ليد بينوا قصد بيدا قتري دعايد لدو دكري آزار ددري بانك دكري للايان كساني بيدينو بيرواني أبو جهل كتعديد دكري هرشد لي دكري لسر دعوه وبانقوازي ودينداري وبابندبوند بإسلام ولا براكت صبر آرامته به أوري قاي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام آوى يقدي رادق إنو صبر آرامي فيري يقدكن وببير يقدين وودلي يقددن أوش مرتبة شوارما كبدز ديني فهذه مرتبة رابعة ابن القيم فرمي وهذا نهاية الكمال أو صبر آرامي ويكتر راقي عندنا او تواو تواو دكا او كسا او چوار صفت خصلت مرتبه لبتجه لو پري تواويا فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه جا تواويتي لوي دايا هر كسيك لئيما مروفكان و انسان و نوكان آدم دبه لخودي خوي دا خوي كاملو تواو بكا مكملا لغيره تواو كريش بي لوجغا لخوي واتب اوانش بانك بكابر و تواوتي وكماله بإصلاح قوته العلمية والعملية جا توابوني هر كسي چش ابن القيم دفرمي بخوچاچي وچاكشازي وهيزي علمي وزانستيا وكارو كردوية فصلاح القوة العملية العلمية بالإيمان جا دفرمي چاك كردني قوتي العملية وكارو كردوة كانش بإيمان دبي وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتشاكبوني هيزو قوتي علميش وعمليش بويدا بيكر دوا تشاك كام كي وتكميله غيره وخوتو جيقل خوشت راب قيني وتواو يام بكي وفير الصبر آرامي خوشت بكي وإخلشيش بكي جاد فرمي فهذه السورة على اختصارها أو سورتي قرآن لقر أوانديك تن كرتيشا لتن آيات ديريشياتيا ها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه دفرمي لهمو سورة كانتري قرآن همو خيري چاكتر وزياتر لخو قرتيا همو خيرو چاك كانتي دايا زي همو سپاس استايشا كان بو خواي پروردگار من ابن القيم دفرمي كپرتوكو كتابا كي خوي كقرآن واي كرديا بتواوتي برنامج بي بيكم وكرتي وهمو شتكاني بو ايمتي دابي شافيا من كل داء لو همون خوشيه چي چار سر بي هاديا الى كل خير رنويني كار بي بو من بو همو خيرو چاكيه چي جا دانري بريس محمد كوري عبد الوهاب رحمه الله استشهادي كرد بخسي امام شافعي رحمه الله امام شافعي كسر مذهب بوا تابعي تابعي بوا بچن پشتيشي دبيت آموزاي پیغمبري عليه الصلاة والسلام مطلبي بوا قريشي بوا او امام برزو برزا كفرمو لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم بس يانبو دفرمي اگر تنها او سورتها اتبا جاء عثيمين لتفسير سورة العصر درباري او قسي إمام شافعي فرميتي كفتهم موعظة وحثا على التمسك بالإيمان والعمل الصالح دلما بس لويا واتبس يانبولو بندو آموش قاري ورقرتن وهان دانيان لسردست قرتن بإيمان بروا بكارو كردويتشاك والدعوة على الله ودعوش والدعوة إلى الله لو دعوي برولاي خواي رب العالمين والصبر على ذلك وصبر آرامي قرتن لسر علم زانستيكي وإيمان كردوي تشاكو دعوكي وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة طلع إمام شافعي ما بستي ونبو عثيمين رحمه الله دفرمي كبرية أو سورتي العصر بزبو لو همو مروفو خلق كان كهمو شريعتي تدابو يا ساكاين تدابو لكن كفتهم موعظة بلكو بس لو بندو آموشقاري وانا ليور قرتن فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع دليك همو إنسان يجير عاقل دزانه لزرر من دي دايا إلا أقر أوتوار صفة خصلتاني لي بيتجي إيمانو كردوي تشاكو وخلق راقاندن بحق روا وتوحيد صبر آرام قرتنو خلق راقاندن بصبر آرامي فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بها وإلى تخليص نفسه من الخسران جاء وبس اللوي أو سورة كواتا كسك كزاني رزقاربون بوچوار صفتيا عقل جير أويا أو صفتانا لخوي بنتجي خوي درباز ورزقاركا لزرر باريو لا خسارة مندي نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين إنه على كل شيء قدير جاد الإمش لخواي دبارين وخواي رب العالمين لو كسان من داني كقاجان يانور قرتيو توفيق يانبو وخواي تعالى لسرها مشتيشي بتوانايا كواتا برزان وخوش وستان ليركان دا هاتي نكوتاي واني أو جارشمان و بو واني دوازدهم تاني من بفضل وبخشش خواي رب العالمين او بيشاشي كتوار مسالي جرينج بو ببلغ كشيوا كسورة العصر بو وبوتي امام شافعي شوا كوتاي بيبينين ببشتواني خواي رب العالمين لدرس واني دابي ان شاء الله دين سر او بلغاني تر داناري بريس كهيناي تيوا مسالي ترجمكي بيشوا بخاري أويشي ببلغهين أي توك علم دكويتا بيشي عملو كردارو لوي ودستي بيدكينو استا كاتمان بدستوا نما أوي راستو دروز بوا بدلني أيوة لخواي پروردگارو بخششي أوبوا أوي هلو كمو كرتيبوا لشيطاني إبليسو ولمني خاوان تاوانو قناها لخواي دا پارمو لين ببوري أوي برزيج لدعاي خير بيبش مكان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تا القيسيز دهمو بيتان دقينوا ببشتواني خواه رب العالمين بيتان دلين.